نائم وأنا أقول لك ذو الرقبة، يخبر عن رؤياه فتعجب رؤيينا إيش هذا؟ فأنا لي نعم رأيت هذه الرؤية، أعطني ذو الرقبة. قال ذو الرقبة جبل خالي ما في شيء، أخذ. فلم يأخذ شيئا لا من غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما ثم ثمار خيبر سنة، راح عليه كل شيء. عيينة بدأ يحرض اليهود لما شاف انه ما محصل شيء، بدأ يحرض اليهود، راح لهم دخل عليهم في الحصن، قال اصبروا وانا معكم وانا اقاتل معكم. قال والله ما جاءتنا المصيبة الا من راحتنا، انت الذي ضررتنا، انت الذي خدعتنا، انت الذي فعلت هذا. ايضا بني قريظة لما تركتموهم في الاحزاب وخليتوهم محمد يذبحهم، ما مصيبتنا الا منك. فايضا الحارث بن عوف سيد المرة جاء يرى المشهد فقابلهم فيعاتب عيينة، قال لو اخذت ثمار خيبر سنة ما كان افضل لك؟ فكل العتب صار عليه. واستمر حصار هذا الجزء من خيبر 14 يوم. في اليوم الاخير سيد خيبر كنان بن ابي الحطيق امتلأ قلبه خوف، كل اليهود خايفين وفيهم جبن، سبحان الله جبن غريب، فهم داخل الحصون الان والحصون منيعة ما تفتح، مع ذلك في منتهى الخوف. فكان كنان بن ابي الحطيق عند نبل، والنبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونه، فالنبل عبارة عن خشبة مقوشة فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها. فأراد أن يربط الآن الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل، يريد يربط الآن فقط ربط نبل، فمن شدة خوفه بدأ يرجف، هذا سيدهم ملكهم، فمن شدة خوفه يرجف ما هو قادر يربط النبل. فلما شاف نفسه بهالحال ما هو قادر يربط النبل عزم على الاستسلام. شفاكي اذا نبل ما هذا يربطه كذي ماني. فنادى بالصلح، نادى سادة يهود، قال صايكم مصالحة، قالوا مصالحة. فبدأت المفاوضات على الصلح، استمرت المفاوضات. يهددون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد، يطلبون مطالب كبيرة ما يقبل. قالوا ندفع الجزية، قال الجزية قبل القتال، الان بعد ما بدأ القتال يقولوا لي جزية. صلح، تنزلون عن حكمي، نتفق على اشياء ما هي جزية، غير جزية. المهم ظلت المفاوضات، اتفقوا في النهاية على امر، اتفقوا ان تخلى الحصون، تفتح حصون خيبر ويتركها اليهود جلاء، يتركون كل خيبر ما يبقى في خيبر يهود، ويترك السلاح، ما يأخذون معهم سلاح، كل سلاح يترك للمسلمين، ويترك الذهب والفضة. وكان هذا من أشد الشروط على اليهود، ما يأخذوا معهم شيء من الذهب والفضة، ما على ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله، أي شيء يحملونه يحملونه، لكن لا يؤخذ السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة، يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم، الأسرى يطلقون. واشترط عليهم شرط أنه ما يخفون شيء من كنوزهم، الذهب والفضة ما يخفونه، يظهرونه. وإذا وجدت قطعة ذهب أو فضة مخبأة، إن وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود، شرط شديد، لأنه كان ممكن إيش يعملوا؟ يخبئوا الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلموا كل ما عندهم، فاشترط عليهم هذا الشرط. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء، وسلم اليهود سلاحهم، فتحوا الحصون ودخلها المسلمون، وسلموا سلاحهم وسلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1000 رمح و400 شيء و500 قوس بكل نبالها غير الذهب والفضة، و40,000 نخلة. ف فقط من الكتيبة غير النطاق والشخص. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قالوا يا محمد هذه كتبنا المقدسة فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر التسامح كان يستطيع أن يمزقها. هذه أخذت في الحصون الأولى وجدوها أخذت عنوة ما هم عقل فكان يستطيع أن يمزقها ويحرقها خاصة فيها كلام منحرف. فمع ذلك انظر تسامح الإسلام مع الأقليات فأرجعها إليه ما فعل فيها شيء ولا لم يلمسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنتم ما تعرفون خيبر مثلنا وما تعرفون هذه المزارع مزارع شاسعة أحصب واحة في كل الجزيرة خيبر ما في مثل خيبر في كل الجزيرة في الكتيبة 40,000 نخلة غير الشخص النطاق. فقالوا يا محمد انشئ تتركنا في خيبر أجراء ما هم الملاك الآن نعمل خدم نعمل أجراء عندك مقابل أجرة نبقى ونرعى بساتيننا نحن نرعى أفضل منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر أجراء البيوت للمسلمين والملك كله للمسلمين والمزارع كلها للمسلمين وهؤلاء خدم عند المسلمين مقابل أن يأخذوا نصف ثمار خيبر كل سنة لهم 50% من الثمار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن يسكنوا البيوت ليس ملكا وإنما هي ملك للمسلمين لكن من بعد أنهم لا بد أن يسكنوا في مكان فسمح لهم أن يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا لا تعتدوا عليهم. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وإذ أحد من المسلمين يكتشف كان مخبى ذهب وفضة مخبأ في بيت كنان ابن أبي الحقيق الملك اللي وافق اللي وقع العقد بدو عند الذهب والفضة مخبأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى به وبأخيه الربيع كانوا شركاء في الملك. جابوا قال تعال دخل البيت فتح الكنز قال ما هذا. هنا ارتجف كنانة وارتجف الربيع وسقط في أيديهم العقد إذا اكتشف كنز يقتل كل اليهود. فأول واحد خطأ هو هذا اللي وقع العقد. عرف كنانة بن أبي حطير أنه سيقتل وخاف خاف على يهود أن يقتلوا. فأخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني النفس والكذا وأنا فعلتها. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس لأنهم الذين غدروا وترك باقي يعني. فهكذا قتل سيد خيبر وآخر وأخو. مع ذلك اليهود أخطوا أموال كل هذا ومع ذلك أخطوا أموال مع المال في نفوس وكانوا يتاجرون فيها فيما بعد ما اكتشفها المسلمين. انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحدة من اليهود هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلم الذي قتل وابنة أخي مرحب. قالت يا محمد لما عفوت عنا كان يستطيع تستطيع تقتلنا كنا لأننا غدرنا لكن لأنك عفوت عنا فقد أعتدنا لك وليمة نشكرك على أنك لم تقتلنا. فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بساتة مشوية مسمومة وكانت قد سألت أي اللحم أحب لمحمد فقالوا هو يحب لحم الكتف فأكثرت السم في لحم الكتف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكل يوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة أخذ لحمة وضعها في ثمين يأكل ومد الصحابة يأكلون. أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء بشر البراء أكل مضى بالطعام ودخل جلسه. الباقين أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيئا من الطعام لكن شيء قليل. فقال امسكوا اكفلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال ان هذه الشاة مشوية ميتة.